حديث سيصاد حفته نهي. عن أنس رضي الله عنه قال، أنس خديجة رازي بتن يقول، قال رجل من الأنصار، ظلامكش أنصار أقول قد في غنبار إسلام خدي ليبن، إني لا أستطيع الصلاة معك، هنديك أزم أثناشم نبيجل قلت بكم يا رسوله، أثناشم بما جمعت أذراوي كبو. وكان رجلا ضخما، ظلامك بو يقلو، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما. أبي ظلامي خارنك بو بغنبري كيكر صلابت خد إليه، فدعاه إلى منزله، دعوة بغنبري كير صلابت خد إليه بو ملاخو بيت مالاوي جابوي هنار، فبسط له حصيرا. أبي ظلامي حسيلك بو بغنبري رايخ صلابت خد إليه، ونضح طرف الحصير، وهندك رشان الرخي حسيل، صلى عليه ركعتين. بغنبري صلابت خد إليه درك على السنة السر بحسي لكر. فقال رجل من آل الجارود لأنس، ظلامك إش آل الجارود بوت أنسي، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ هذا بيغنبري صلاة خد الابن صلاة الضحى تكر. قال قوتي ما رأيته صلاها إلا يومئذ. قوتي من ترو جنادت يا بيغنبري صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى كربتن أو رشتنا بتن، بس ويرج من أديتي صلاة الضحى كبت ناديتنا أنسي نمعنا وأبايا نذكر ناديتن فرقش نكرني فغنبري صلاة خد الابن جلك جارة صلاة الضحى يوكي وجلك جانا كريش وبرما يداهن دي أم صلاة الضحى بكر.